والثانية في إتيان الرجل الرجل، ويؤيده قوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء، وقال: واللذان يأتيانها منكم فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالرجال. ففي الآية وجوب التعزير في السحاق واشتراط أربعة شهود فيه، واستدل بها من أوجب التعزير في اللواط دون الحد، وفيها أن التعزير يكون بالحبس وسائر أنواع الأذى من الضرب والتعيير والتوبيخ والإهانة. وعندي أن الآية الأولى في الزنا لما تقدم من الحديث ولذكرهن بلفظ الجمع، والثانية في اللواط للإتيان بصيغة التثنية في اللذان يأتيانها وما بعده. ومن قال إنه أراد الزاني والزانية فهو مردود بتبيينه ذلك بمن المتصلة بضمير الرجال وباشتراكهما في الأذى والتوبة والإعراض، وذلك مخصوص بالرجال لذكر ما يتعلق بالنساء أولا وهو الحبس. ولو أريد بالآية الأولى السحاق لأتى بصيغة الاثنتين كما في الثانية، ولو أريد بالثانية الزناة من الرجال لأتى بصيغة الجمع كما في الأولى. وهذا ما فسره مجاهد أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره. قوله تعالى: إنما التوبة، الآيتان فيه بيان الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وهو ما لم يصل الإنسان إلى الغرغرة ومشاهدة ملائكة الموت والعذاب، فإذا وصل إلى ذلك لم تقبل له توبة ولا يصح منه إيمان. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ثم يتوبون من قريب، قال: القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وعن الضحاك قال: القريب ما دون الموت. وعن الحسن قال: ما لم يغرغر. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال: التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق، ثم قرأ الآية وقال: وهل الحضور إلا السوق. وأخرج أحمد والترمذي من حديثه مرفوعا: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي العالية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: هذه لأهل الإيمان. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، قال: هذه لأهل النفاق. ولا الذين يموتون وهم كفار، قال: هذه لأهل الشرك. واستدل بعموم الآية على صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره وبعد نقضها، وعلى صحة توبة المرتد. قوله تعالى: ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، نزلت ردا على ما كان في الجاهلية من أن ولي الميت أحق بامرأته من أهلها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها. أخرجه البخاري. ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد ولا يجري مجرى الأموال بوجهه. قوله تعالى: ولا تعضلوهن، الآية، قال ابن عباس: يعني لا تقهروهن، وهو في الرجل يكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي. أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج عبد الرزاق عن ابن السلماني قال: نزلت أول الآية في أمر الجاهلية وآخرها في أمر الإسلام، ففيه تحريم الإضرار بالزوجة ليلجئها إلى الافتداء، وإباحته إذا كان النشوز منها. أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، النشوز وسوء الخلق. وأخرج من طريق العوفي عنه قال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم. وأخرج من طريق مجاهد عنه قال: هي الزنا. واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الإضرار إذا حصل منها ما ذكر، والتضييق عليها حتى تفتدي. وقال آخرون: إنما هي مبيحة للأخذ دون الإضرار، فالاستثناء على هذا منقطع. واستدل قوم بقوله: ببعض ما آتيتموهن، على منع الخلع بأكثر مما أعطاها. قوله: وعاشروهن بالمعروف، فيه وجوب ذلك من توفية المهر والنفقة والقسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاظ بلا ذنب. واستدل بعمومه من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. قوله: فإن كرهتموهن، الآية، قال الكيا: فيه استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس، وفيه دليل على أن الطلاق مكروه. قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فيه رد على من لم يجز المغالاة في المهور وهم قوم، نقله عنهم ابن الفرس. وقد أخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رحمه الله نهى أن يزاد في الصداق على 400 درهم، فاعترضته امرأة من قيس فقالت: أما سمعت ما أنزل الله؟ وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم ألا تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. وأخرج ابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمت. وأخرج عبد عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق، فعرضت لي آية من كتاب الله: وآتيتم إحداهن قنطارا. قوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا، الآية، استدل به من منع الخلع مطلقا، وقال إنه ناسخ لآية البقرة، وقال غيره إنه منسوخ بها، وقال: لا ناسخ ولا منسوخ، بل هو في الأخذ بغير طيب نفسها. قوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى، الآية، استدل به من أوجب المهر بالخلوة، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الذي ليس فيه بناء، فعبر به عن الخلوة وهو مردود، فإن الإفضاء يكنى به عن الجماع، وبذلك فسره ابن عباس. أخرجه ابن أبي حاتم. وقد رد ابن الفرس على قائل الأول فأجاد وقال: الكناية عن العرب إنما تستعمل فيما يستحيا من ذكره كالجماع، والخلوة لا يستحيا من ذكرها، فلا تحتاج إلى كناية. قلت: وفي تعديته بإلى ما يدل على معنى الوصول والاتصال.

إنه صفة موافقة للغالب. ومن قال إن الأمة لا تحرم إلا بالدخول أيضا قال إن قوله اللاتي دخلتم بهن عائد إلى الأمهات والربائب معا. أخرجه ابن أبي حاتم عن علي وعبد الله بن الزبير ورده المطلقون بأن المجرورين إذا اختلف عاملهما لا يكون نعتهما واحدا. وفي الآية رد على من حرم الربيبة بغير الوطئ من التقبيل ونحوه. وقد فسر ابن عباس وغيره الدخول هنا بالجماع. أخرجه ابن المنذر وغيره. وفيها تحريم حليلة الابن للصلب بخلاف المتبنى. ودخل في الحليلة الزوجة والأمة الموطوءة. وفيها تحريم الجمع بين الأختين، وذلك شامل للزوجين والأمتين. وقد قال عثمان وعلي وابن عباس في الجمع بين أختين مملوكتين أحلتهما آية، يعني قوله إلا ما ملكت أيمانكم، وحرمتهما آية وهي هذه. واستدل بها من أباح الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لكن الحديث يرده. وفيها تحريم المحصنات وهن ذوات الأزواج. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية عن ابن عباس، والحاكم من طريق سعيد بن جبير عنه. واستثني من ذلك المسبيات إذا كان لهن أزواج بدار الحرب، فإنه يحل وطؤهن بعد الاستبراء. ففيه دليل على أن السبي يفسخ النكاح سبيا معا أو لا. واستدل بعموم الآية على أن انتقال الملك يقطع النكاح ببيع أو إرث أو غير ذلك. والجمهور قصروا الآية على السبب الذي نزلت فيه. وعن ابن عباس في الآية تفسير آخر، وهو أن المراد بالمحصنات العفائف، وأنها حل للرجال إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له. أخرجه ابن أبي حاتم. فعلى هذا هي مستأنفة لا معطوفة، والأول أولى. وفيها إحلال من عدا المذكورات، ففيه رد على من حرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، أو بين المرأة وامرأة أبيها، أو ما ولدت امرأة أبيه بعد أبيه. وفيه مشروعية المهر. وقد استدل بقوله أن تبتغوا بأموالكم من قال إن أقل الصداق 10 دراهم، ظنا منه أن المراد أن يصدقها كل واحد ما يسمى صداقا، وهو ضعيف جدا. قال الكيا وفيه دليل على منع كون عتق الأمة صداقا، لدلالة الآية على كون المهر مالا، وليس في العتق تسليم مال، وإنما في إسقاط الملك من غير أن يستحق به تسليم شيء إليها. قال ابن الفرس وفيه دليل على أن الصداق إذا كان خمرا أو خنزيرا يقتضي فسخ النكاح، لأنهما ليسا من أموالنا. قلت إنما يدل على فساد الإصداق بهما دون النكاح. قوله تعالى فما استمتعتم به منهن الآية، فيه أن الاستمتاع بالوطئ ولو مرة يوجب المهر كله. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به الآية، قال هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله. ففيه رد على من قال إن الخلوة تقرر المهر. وفي الآية جواز الإبراء من الصداق وبعضه. وقال الكيا واستدل به قوم على جواز الزيادة وهو غلط، لأنه لما قال وآتوهن أجورهن فريضة اقتضى ذلك إعطاءها ما كان فرضا لها أو لا، فقوله ولا جناح عليكم يرجع إلى الرخصة في ترك الإيتاء بعد الأمر به. واستدل بالآية من قال إن الصداق يجب بالوطء لا بالعقد، ومن قال إن الإبراء يحتاج إلى رضا المبرئ، وحمل قوم الآية على نكاح المتعة واستدلوا بها على جوازه. أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قرأها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى قال والله لأنزلها الله كذلك. وأخرج ابن المنذر أن أبي ابن كعب قرأها كذلك. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية فيه إباحة الأمة بثلاثة شروط نص عليها وتحريمها بدونها. الأول ألا يستطيع طول حرة، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ومن لم يستطع منكم طولا قال من لم يكن له سعة، وقال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم الطول الغنى، وقال ربيعة والنخعي الطول هنا الجلد والصبر لمن أحب أمة وهواها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها، فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواه وإن كان غنيا. الشرط الثاني أن تكون الأمة مؤمنة، فلا يجوز نكاح أمة كافرة كما فسر به مجاهد وغيره. الشرط الثالث خوف العنت أي الوقوع في الزنا، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال العنت الزنا، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا ألا يقدر على حرة وهو يخشى العنت، وقاله أيضا مجاهد وغيره. ففي الآية رد على من أباح نكاح الأمة وإن لم يخش العنت وكان غنيا، وحجته عدم القول بالمفهوم مع قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الآية، وعلى من أباح نكاح الأمة الكافرة، وعلى من حرم الأمة لمن قوي تقواه لأنه يصدق عليه لشدة شهوته أنه خاش. واستدل بظاهر قوله أن ينكح المحصنات المؤمنات على إباحة الأمة مع القدرة على حرة كتابية، وبمفهوم الآية على أن العبد لا ينكح الأمة الكتابية لأن الخطاب بها يعم الحر والعبد، كذا قال ابن الفرسي وفيه نظر. وفي الآية كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط لقوله وأن تصبروا خير لكم، وفيها الرد على من أجاز نكاح الأمة بغير إذن سيدها وبغير مهر. واستدل مالك بقوله وآتوهن أجورهن على أنهن أحق بمهورهن وأنه لا حق فيه للسيد. وقوله فإذا أحصن قال ابن عباس يعني بالأزواج، أخرجه ابن أبي حاتم. واستدل بظاهره من لم يوجب حد الزنا على الأمة حتى تتزوج، أخرج سعيد بن منصور وغيره عن سعيد بن جبير أنه كان يقول ليس على الأمة حد حتى تتزوج بزوج، لأن الله تعالى يقول فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة، وأجاب الجمهور بأن ذكره لئلا يتوهم زيادة عقوبتها بالنكاح كما زاد في حق الحرة. وفي الآية أن حد الأمة على النصف من حد الحرة وأنه لا رجم عليها لأنه لا يتنصف، ففيها رد على من قال برجم الرقيق وعلى من قال إنه لا يغرب. وقال بعضهم عندي أن الفاحشة هنا تعم الزنا والقذف وكل ما يمكن أن يتبعض من الحدود، وقال بعضهم لا حد على العبد أصلا أحصن أو لا، لأن الآية وردت في الأمة، وقال آخرون يجلد كالحر لعموم آية الزنا، لأن آية المنصفة وردت في الإماء. قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، قال الكيا يدل على أنه يبين لنا ما بنا حاجة إلى معرفته، إما بنص أو دلالة نص، وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله. قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال طاووس في أمر النساء لا يصبر عنهن، وقال وكيع يذهب عقله عندهن، أخرجهما ابن أبي حاتم، ففيه أصل لما يذكره الأطباء من منافع الجماع ومضار تركه. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم، الآية فيه تحريم أكل المال بالباطل بغير وجه شرعي، وإباحة التجارة والربح فيها، وإن شرطها التراضي. ومن هنا أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول لفظا، لأن الرضا أمر قلبي فلا بد من دليل عليه، وقد يستدل به من لم يشترطهما إذا حصل الرضا، واستدل بالآية من نفى خيار المجلس لأنه اعتبر التراضي في تمام التجارة دون التفرق. قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قيل معناه لا تتجروا في بلاد العدو فتغرروا بأنفسكم، واستدل به مالك على كراهية التجارة إلى بلاد الحرب، وقيل معناه النهي عن قتل الناس بعضهم بعضا، وقيل عن قتل الإنسان نفسه. وقد احتج بهذه الآية عمرو بن العاص على مسألة التيمم للبرد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على احتجاجه كما في حديث أبي داود وغيره. قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الآية فيه أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر خلافا لمن أبى ذلك، وفي الآية رد على من قال المعاصي كلها كبائر وأنه لا صغيرة. قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الآية احتج به من كره التمني مطلقا، ويحتج به في أن تمني تغير الأحكام لا يجوز كما نص عليه الشافعي، لأن سبب نزول الآية ذلك. قوله تعالى واسألوا الله من فضله، فيه الحث على سؤال الله ودعائه. قوله تعالى ولكل جعلنا موالي، قال ابن عباس الموالي العصبية، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم، الآية وهي منسوخة بقوله وأولو الأرحام، كما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس، وقيل لا، فاحتج بها أبو حنيفة على أن الرجلين إذا توافقا على أن يتوارثا ويتعاقلا صح وعمل به. وقال الحسن الآية في من أوصي له بشيء فمات قبل موت الموصي يؤمر الوصي بدفع الوصية إلى ورثة الموصى له. وقال ابن المسيب الآية في الوصية لا الميراث، ففيه الحض على الوصية لهم. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فيه أن الزوج يقوم بتدبير زوجته وتأديبها ومنعها من الخروج، وأن عليها طاعته إلا في معصية،